هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة بما صبروا. ويلقون فيها تحية. قل ما يعبأ بكم ربي أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله يبقى عليك. يا سلام سلام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا عليك وسعدك وعزيزك. عاجي النبي صلي عليه. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.